وتزحرج احيانا وتنقلب احيانا، لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الارض كما تمسك الاقناب خيمه، وهي راسيه ثابته على ما يحصل من الارض من الاعاصير العظيمه التي تهدم من البنايات التي بناها الادميون، لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسيه ولو جاءت الاعاصير العظيمه، بل ان من فوائدها انها تحكم الاعاصير العظيمه البالغه التي تنطلق من البحار او من غير البحار لئلا تعصف الناس. وهذا شيء مشاهد، تجد الذين تسبح في الجبال وتحتها في الارض تجده في مامن من اعاصير الرياح العظيمه التي تاتي من خلف الجبل، فهي فيها الروائد العظيمه وهي الراس. لو ان الخلق اجتمعوا على ان يرى سلسلة مثل هذه السلسلة من الجبال ما استطاعوا إلى هذا السبيل، مهما بلغت صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطال أمدهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال. وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء، يعني مثلا